بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل رسله جميعهم أولهم وآخرهم كلهم أرسلهم بهذا الأمر المهم أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن لا يشرك به شيء وأن تخلص العبادة له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي مقبلون عليه معرضون عما سواه. توحيد الله قامت به السماوات والأرض وخلقت من أجله الجنة والنار. أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. إن هذا الأمر المهم لا سعادة العباد ولا فلاح إلا به. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والمقصود بهذا القول قول وعمل وما يترتب عليها لا مجرد القول، فإن المنافقين قالوها ونقضوها. وقال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. تفسير كلمة الإخلاص للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. L'explication de la parole de l'unicité. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 4. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نقرأ في الكتاب نقرأ عليكم كلام الإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله في مسألة يعني الجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق وأحاديث الساعة، أي لا يبقى من يقول الله الله، تقدم في الدرس الماضي. لكن نقرأ الكلام من مصدره. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح العقيدة الواسطية الصفحة 34 من هذه النسخة ابن الجوزي، قال قوله إلى قيام الساعة أي إلى يوم القيامة، فهي منصورة إلى قيام الساعة، أي قول شيخ الإسلام ابن تيمية الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وهنا يرد إشكال، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن الساعة تقوم على شرار الخلق. نعم، قال في الحاشية رواه مسلم عن ابن مسعود، حديث معروف، حتى لا يقول حتى لا يقال الله الله، حديث كذلك في مسلم. قال وأنها لا تقوم حتى لا يقال الله الله، هذا في مسلم عن أنس. قال فكيف نجمع بين هذا وبين قوله إلى قيام الساعة؟ نعم، مفهوم الإشكال. كيف نغبت الإشكال؟ الإشكال بلا ريبونس. أحسن، شق شرار الخلق. قال فكيف نجمع بين هذا وبين قوله لقيام الساعة؟ قال الجواب أن يقال إن المراد إلى قرب قيام الساعة، أي لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة أو ظاهرة لا يضرهم إلى آخر الحديث، أي إلى قرب قيام الساعة، جمعا بين الأدلة الأخرى، جمعا بين الأدلة الأخرى، لأن الأدلة الأخرى فيها أن عند قيام الساعة لا يبقى إلا شر الخلق، فلا توجد طائفة منصورة. الجمع بين هذا وهذا أن المراد إلى قرب قيام الساعة، هذا الذي أردنا. قال إلى قيام الساعة أي ساعتهم وهو موتهم، لأن من مات فقد قامت قيامته. نعم، قال قال لكن الأول أقرب. نعم الأول أقرب قرب قيام الساعة أي الساعة الكبرى. ولا بس قول الثاني لموتهم لأن من مات قامت قيامته هذا لا شك فيه. قال فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة. وإنما لجأنا إلى هذا التأويل لدليل, والتأويل بدليل جائز لأن الكل من عند الله. نعم هذه قاعدة من قواعد الأصول الجمع بين النصوص. والجمع هذا طيب, الجمع هذا طيب لأن كلام المعصوم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتناقض كما تعلمون, لا يتناقض, لابد من الجمع, لابد من الجمع. المصدر شرح الواسطية. أين وصلنا؟ إبراهيم أين وصلنا؟ تريد تنام؟ تفضل أين وصلنا؟ ما كنت؟ أين وصلنا؟ أما المرجئة فهم يقولون عندي العلم. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله قال أما المرجئة أو نعيد قبل هذا قال أيضا لا يكفي الاعتقاد بالقلب ونطق اللسان بل لابد من العمل بمقتضاها وذلك بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله كلمة نطق وعلم وعمل ليست كلمة لفظ فقط, هذا تقدم وواضح. فنستفيد من هذا أن مقتضى لا إله إلا الله أن تعبد الله وحده, هذا لأن الكلام كما تقدم هذه الكلمة معناها أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله, هذا المعنى. وهذه المعنى مبني على ركنين, مبني على ركنين النفي والإثبات. أي تا السنس دو الكلمة et le sens de la kalima il est bâti sur deux piliers, النفي والإثبات. أي تا نيي l'adoration pour autre qu'Allah et تا affirme que celui qui mérite cette adoration c'est Allah عز وجل seul. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا, هذا. فالآن إذا فهم هذا فهذه الكلمة لها لوازم ولها مقتضى, لأنك إذا قلت هذا واعتقدت لابد أن توحد الله عز وجل, لابد. أما المرجئة سيأتي معنا ماذا يقولون. وتستفيد من هذا كذلك أن هذا المقتضى له نواقض, لأن المقتضى أن تعبد الله وحده. ومر معنا في نواقض الإسلام أن عبادة غير الله, أن عبادة غير الله, غير الله عز وجل من نواقض الإسلام. الأنيل هذا كله, الأنيل هذا كله أي الشرك بالله عز وجل وما بعده من النواقض. فالمهم أن نفهم, والحمد لله نفهم هذا, أن لا إله إلا الله ليس الشهادة بأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ أو نطق أبدا أبدا, بل لابد من قول واعتقاد وعمل, لابد كما هو عقيدة أهل السنة وسيأتي. قال أما المرجئة فهم يقولون, أولا من هم المرجئة, من هم المرجئة وما معنى المرجئة. من خرج الأعمال من مسمى الإيمان. من أين أخذ هذا اللفظ المرجئة؟ من الرجاء. نعم، من الرجاء، من الإرجاء. فهم غلوا في الرجاء، غلوا في الرجاء، أي يرجون من الله عز وجل كذا وكذا، فغلبوا جانب نصوص الإرجاء أو الرجاء. الله غفور رحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلى آخر. وهذه فرقة ضالة، فرقة ضالة. وهذه الفرقة المرجئة تحتها عدة فوارق أو عدة فرق، عدة فرق يقولون بالإرجاء، بالإرجاء. ونحن استفدنا في كتب العقيدة، أظن في شرح الواسطية أو في الطحاوية أو فيما بعدها، نسيت. المهم أن فرقة المرجئة تحتها فرق، واختلفوا بينهم، منهم من يقول كذا، منهم من يقول كذا، واستفدنا وأخذنا نحن أربعة فرق. من يعيدها ممن كان؟ عبد الملك. الأولى قبلهم، قبلهم وفاجبيرو الجهمية. نعم، مرجئة الجهمية. ماذا يقولون؟ أحسنت، أن المعرفة فقط عند هؤلاء الضلال. الإيمان عندهم مجرد معرفة، ولو ستبقونوس با، ولو ستصدق با، ولو ستجي با، ولو ولو ولو لسانسيال ستبقونوس فقط. وعلى هذا القول نبدي إبليس عليه لعنة الله غنت في الإيمان، سأمؤمن على قول هؤلاء، لأن إبليس يعرف الله عز وجل، خلقتني من نار. فهذا المذهب الباطل، المذهب الجهمية أصلا وفصلا الباطل. الثاني الكرامية بتجديد الراء، ماذا قالوا؟ يقولون أن الإيمان، نعم هذا لكن تعبير أحسن، نعم أن الإيمان قول باللسان فقط. وهؤلاء الضلال كذلك. الكرامية إديز أن الإيمان لفظ فقط، إيه هذا ولا بينا أن هذا فصفة، لأن عند هؤلاء المنافقين، عند هؤلاء المنافق مؤمن، لأن المنافق دي لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيه كافر بالله عز وجل، لأن استكلمة نادي نطق واعتقاد وعمل. أما هؤلاء النطق فقط، هؤلاء ضلال الكرامية. ثم أخذنا ماذا قبلهم؟ الأشاعرة، التصديق. بعدهم مرجئة الفقهاء الحنفية، الحنفية مرجئة فقهاء قالوا ماذا؟ نعم، قالوا العمل لا يدخل في الإيمان، يقولون بالقول وبالتصديق وبكل شيء هم، لكن أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. كل هؤلاء مرجئة، كل هؤلاء مرجئة الجهمية، الكرامية، الأشاعرة، ومرجئة الفقهاء، كلهم سدي مرجئة، كلهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. هؤلاء هم المرجئة، يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، تقدم معنا. الآن وبابغ نحن الآن في هذا الباب أو في هذا الموضع من هذا الكتاب، ماذا يقولون المرجئة في لا إله إلا الله؟ قال وأما المرجئة فهم يقولون يكفي التلفظ بلا إله إلا الله، يكفي التلفظ بها مع اعتقاد معناها. نعم، صف صغير الكرامية. نحن الآن إذا بابغ لي حفظه الله الكرامية إلى آخره، لا، إذا طالب مرجئة الذين يقولون بالنطق والاعتقاد لكن إذا في صغير الأعمال، وهذا لا يجوز، لأن عقيدة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. Une parole, et on est avec la langue, une croyance du cœur et des œuvres, avec les mots, des actes. هذا عقيدة أهل السنة في الإيمان. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل؟ أين الدليل؟ أحسنت. الإيمان في سبب النزول يعني أن الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوجهوا إلى الكعبة ويتركون القبلة الأولى أي جهة فلسطين بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. أعد الآية وماذا تريد منها؟ أحسنت. فماذا؟ بمعنى الصلاة، والصلاة القلب كماذا؟ كالنية والإخلاص، والقول كالتكبير والفاتحة، والعمل الركوع والسجود. أحسنت، هذا دليل واضح، دليل طيب، ولكن هذا الدليل يحتاج أن تعرف سبب النزول. من يذكر دليلا واضح أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ سكيكي جسا قال عن رواه. أحسنت. والحياء. أحسنت. أين الدليل؟ أين وجه الشاهد؟ أحسنت. قال الإيمان 62 شعبة. ستنطق أن الإيمان يتفاوت 64 برانش في الحديث. الحديث هذا إلى أصح من لفظ 70، الحديث هذا إلى في الصحيح. فبضع وستون شعبة ستنطق أن الإيمان إلى ذي دقري أعلاها ستنطق أن الإيمان سنقول قول لا إله إلا الله. كذلك نعم، والبلو با دقري إماتة الأذى عن الطريق أي طلب شوف تجل بصار. هذا سكوا، هذا سعمل. طلب شوف تجل البصار سعنكت. البروفيت عليه الصلاة والسلام إلى بلست أكت إيمان. الإيمان بضع وستون، ثم إلى دتاي. كذلك والحياة شعبة من الإيمان، هذا دليل على عمل القلب. أحسنت، لأن الحياة سعمل القلب. لا بودور في القلب، في القلب يأثر شو لعمل. هذا دليل واضح أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. راجع الواسطية، يا باب مفيد في هذا، في باب الإيمان، باب مفيد جدا. قال أما المرجئة فهم يقولون يكفي التلفظ بلا إله إلا الله، يكفي التلفظ بها مع اعتقاد معناها، والعمل ليس بلازم. هذا باطل، هذا باطل. أما أن القول بأن العمل ليس بلازم أبدا، الذي لا يعمل شيئا سيأتي معنا أنه ليس بمسلم. أين الصلاة؟ أين العمل بالتوحيد؟ أين التوكل؟ أين الخوف؟ أين كذا؟ لا بد هذا. قال من قالها ولو لم يعمل شيئا من لوازمها، أو نعم لم يعمل شيئا من لوازمها هو من أهل الجنة. قال ولو لم يصلي، ولو ولم يزكي، ولم يحج، ولم يصم، ولو فعل الفواحش والكبائر والزنا والسرقة وشرب الخمر وفعل ما يريد من المعاصي وترك الطاعات كلها، أي عند هؤلاء يدخل الجنة. من قال لا إله إلا الله واعتقد معناها لكن ترك الأعمال كلها وفعل الفواحش كلها يدخل الجنة. هذا كلام غير صواب، غير صواب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا صحيح. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هؤلاء اعتمدوا على هذا فقط. إذا قص حديث شبك لا إله إلا الله أو كميرس لا إله إلا الله، الحديث معروفة سيأتي بعضها، نعم أو سيأتي بعضها. إذا قص سكوت لا celui qui fait ça il va faire le jannah، et ils ont délaissé le reste. وهذا من طريق أهل الزيغ كما سيأتي. هذا من طريق أهل الزيغ. Ils prennent une partie des non-sens et ils délaissent le reste. لا يجوز، لا يجوز. أين قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ أين قول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ لا لابد الجمع بين الأدلة حتى على فطع حكم واضح. أما سلوك ابقاء جانب فقط هذا طريق الضلال، وهذا الذي وقع فيه المرجئة. إذا بقي أحاديث الرجاء إذا ضل سلغس، فقالوا أن العمل يفرضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا بقي أحاديث الصلاة، لأن الصلاة لابد منها، سلوك الأدلة وقادر عليها ليس بمسلم على الصحيح. قال لأنه تكفيل لا إله إلا الله عندهم، هذا مذهب المرجئة. نعم مذهب المرجئة يفسر الأعمال كلها من الإيمان كلها، هذا مذهب المرجئة. أما نحن لا نقول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان له نواقض، ومن أعظم نواقضه ترك الصلاة بعد الشرك والكفر، ترك الصلاة وهو من الكفر، ومن الكفر كما في حديث جابر وغيره. قال الذين يخرجون العمل من حقيقة الإيمان ويعتبرون العمل إن جاء فبها ونعمة، نعم أي عندهم العمل سان بلس، عندهم العمل سان بلس. أما نحن نتفصيل في العمل ما هو، أما هم مطلقا سي عمل سميو. المرجئ خاصة هؤلاء مرجئة الفقهاء إلى آخره، يديس باك العمل ساسقاغي، لا يديس عمل طيب سيا، لكن سيا با ستثبت إيمان عندهم، لأن يعني العمل سيكون شوز أبا. نحن دي لا، نحن دي العمل لا بد منه، والعمل هي تفصيل ما هو. مثل والمستحب، لكن نحن بالتفصيل في الواجب. لا اي من حيث الترك لو فات دو ديليسي است كو سي تو ديليس الصلاه سي اوبليغاتوار سي كوم سي تا ديليس الحج سي اوبليغاتوار. لماذا؟ نعم احسنت. فالذي نريد نحن ان مذهب اهل السنه ان ترك العمل فيه تفصيل. يدي اعمال سي لا بيرسون اللي ديليس سي بلا مسلم كالصلاه، يدي عمل سي لا بيرسون اللي ديليس او ديليس عمل ستوب هذه سي مسلم سو ايماني دي صلاه الى اخره. فمن العمل تركها ينولب الايمان بالكليه، ومنها تركها يفدسوندغ الايمان. هذه عقيدتها للسنة. إيه ساديبونج عمل. شو بخون الإكزامبل الصلاة مثلا، أن من ترك الصلاة إلي قادر عليها إلى التنظافير إلى آخر ولم يصلي، هذا سوء إيمان يذهب بالكلية. قال عيسى السلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الكفر هنا الكفر الأكبر، أي يغلب الإيمان، يغلب الإيمان. أما الصيام والزكاة والحج مر معنا أن الصحيح أن من تركها تهاونا أي هذه الأعمال لم يكفر، لكن سوء إيمان يدسان. هذا قول صحيح، والمسألة فيها خلاف طويل تقدمت معنا في الأربعين، أربعين نووية. نعم الكلام في ترك أركان الإسلام تقدم معنا كثير، خاصة في الأربعين هنا في موطقي فيراجعون. والصحيح أن من ترك أركان الإسلام، أما الشهادة أو الشهادتين، لأن أركان الإسلام مبنية على حديث عمر أو ابن عمر، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت، في لفظ حج البيت قبل صوم رمضان. هذه الخمسة سلوي كده للشهادتين ما حكمه؟ كافر بالإجماع. إيا با ديفيرونس أنتخ تهاونا أو عمدا أو سي لا دي با إلي قادر سان كافر بالإجماع الشهادتين، هذا يبقى خلاف بين العلماء. الصلاة ما حكم؟ حكم في الترك. ما الحكم؟ ما الحكم؟ ما الحكم؟ كافر على الصحيح. وبالبط المستحيل، المستحيل سان كافر بالإجماع. إن بيرسون مثلا الجي الصلاة سيكستو بلو. أما التهاون المتهاون فيها أي لا درس بقفينيوتيب الصحيح أنه سان كافر ودل عليه حديث جابر بعض العلماء يقولون سان كافر وكلام منتقد الصحيح أنه يكفر الزكاة ماذا ما هو الحكم بكلمة فقط ها؟ نعم حرام الحكم سيكسي حرام فسلوك يدرس الزكاة ويعتقد وجوبه ويعتقد هو وجوبها إلى آخره سامسلم ضعيف الإيمان أي لفن حرام من الكبائر بعض العلماء يجيز أنه كافر في مذهب أحمد رحمه الله وغيره بعضهم يكفرون الصيام والحج c'est comme zakat. S'il la délaisse et reconnaît son obligation, il est tombé dans un grand haram, dans un grand péché. Lakin c'est un musulman hada ala sa. Ça c'est pour expliquer al-amal. Amma si tu prends l'exemple de salat, yakfur. كذلك اعمال القلوب كثير منها يكفر s'il la délaisse. نعم, amma al-murji'a haula ils ont aucun tafsir. S'il délaisse tous les a'mal c'est un musulman hada. C'est un قول بعيد جدا. C'est un قول بعيد. ويعتبرون العمل إن جاء فيها فبها ونعمة وإن لم يجي فإنها تكفي لا إله إلا الله عندهم ويستدلون بأحاديث تفيد أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة نعم هذه سد أحاديث صحيحة مرت معنا في شروط لا إله إلا الله كثير كثير لكن هذه قيود كما قال شيخ عبد الرحمن بن حزر رحمه الله قيد بقيود ثقال صباح كذا صباح كذا هذه قيود ثقال جدا الإنسان يجتهد حتى يعمل بها قال ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اقتصر على هذه الأحاديث فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده كتاب قال فالرسول صلى الله عليه وسلم له أحاديث أخرى تقيد هذه الأحاديث نعم هكذا السني يبخون جميع النصوص شباب أقول مسألة حديث أي أنوت حديث يقيد أي سن حديث عام مثلا حديث الجلوبال أي أنوت حديث يبين البريسيز هكذا أما الإنسان يبخون كلفس هوا خلاص حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة خلاص دي لا إله إلا الله شوف الجنة لا سمحش فاكم صايا أخي ça ne marche pas comme ça لأن الشريعة est complète اليوم أكملت لكم دينكم الدين il est واضح si tu n'as pas compris demande à أهل العلم أما la personne il prend ce qu'il veut là لا يجوز هذا قال ولا بد أن تجمع بين كلام الرسول بعضه إلى بعض هذا في كلام المعصوم لماذا tu peux pas prendre que ce hadith si tu veux لماذا أحسن بعض أحاديث تأبلجي بوليكم خطة وغنود كذلك أن الكل من عند الله لماذا تبقون سولا يتولى سولا أنوت كي فاندير يبقى بقون سولا يبقى دلسي سولا يبقى طنبي في مذهب الخوارج أنوت كي فاندير يبقى تود دلسي مفوي دون مادري من أين صحيح الفرق ستناليز الفرق الضالة يعني المنتسبة إلى الإسلام أو المسلمة تبغى أن أعظم سبب يعني التي وقعوا في الضلال الذي وقعوا في الضلال هذا شوف أدخل في باب الصفات بعضهم يزون بخي دينوصوف بعضهم يزون دينيسي بعضهم وقع في التحريف في التعطيل في التفويض بعضهم وقع في كذا في الإيمان نفس الشيء بعضهم يزون بخي أحاديث الوعيد يزون طبي في مذهب الخوارج بعضهم يزون بخي أحاديث الرجاء يزون طبي في مذهب الإرجاء وهكذا لماذا؟ لأن كلام الرسول قول لكم قوتي فتبخون تبخون نعم أما كلام البشر سيأتي معنا لا أما كلام الرسول تورجي تبخون لأنه يبط خطأ أما كلام البشر مثلا عالم أو طالب علم شو بدل إنسان سقو كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر قال عيسى قال الإمام مالك قاله ابن عباس كذلك مرفوعا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام هذا لماذا لأنه يفتغ كله هو كلام النبي سر الحديث إلى صحيح لهذا القيد سر الحديث إلى صحيح أما كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم لا مثلا الإمام أحمد نجا قول أمبل غجتي نحن سان كلام لا يخالف لدليل أما كلام النبي لا تأبلج تبخل سين صحيح وظاهره التناقض اعلم أن الخلل سمنك لأن أحيانا تأتي أدلة L'apparence, il se contredit. Antal an. Si les hadiths sont sahih, un Nabi alayhi sallam, il ne se contredit pas. Wa ma atakum ur-rasul fakhuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu. T'es obligé de تناقض سي تناقض قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون si tu sais pas et t'arrives pas à voir c'est demande à أهل العلم ils vont faire le jam' بين الأدلة كما قال الإمام البغوي رحمه الله قال اتيني بحديث صحيح أحاديث صحيح أجمع بينها الناس عالم il sait que la parole du prophète ne se contredit pas c'est impossible un hadith صحيح il se contredit avec un autre hadith صحيح ou il se contredit avec le Coran c'est impossible لأنه tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah عز وجل c'est l'alim al-khabir la contradiction c'est صفة نقص والله عز وجل متنزع عن النقص قال عز وجل ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى الله لا pas صفة نقص النقص اللي فيك أيها العبد si t'as pas compris demande هذا أما المرجع هؤلاء الآن ils ont un problème ils ont trouvé des hadiths من قال لا إله إلا الله دخل الجنة des autres hadiths la هوا vu qu'ils veulent aller في الجنة ils ont pris ce côté ils ont délaissé le masque الخوارج vu qu'ils ont حماس ils veulent كفر les gens ils cherchent des hadiths où il y a du تكفير فقط celui qui fait ça c'est un كافر سباب المسلم فزوق وقتاله كفر ils ont pris ce hadith ils ont dit خلاص celui qui tue c'est un كافر لا ils sont les autres حديث إن الله لا يغفر أن يشرك به أين الآية فالمسلم السني سيبخون طول أحاديث طول النصوص إن شاء الله يسقى على المذهب الوسط العدل مذهب أهل السنة والجماعة قال ولا بد أن تجمع بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه إلى بعض لأن لا أن تأخذ منه طرفا وتترك طرفا لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا أما الذي يأخذ طرفا ويترك طرفا فإنه من أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله نعم فتأتي معنا الآية قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا الحديث يقيد لوط حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إلى القيد qui c'est qui nous rassemble entre les deux hadiths من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وهنا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث عام إلا قيد بقيد مهم عند من إلى قيد كوى لا الإيمان بالله من قال لا إله وكفر بما يعبد من دون الله القيد كوى بما يعبد من دون الله إلى قيد كوى قول لا إله إلا الله ستموت أن celui qui dit لا إله إلا الله il est obligé de كفر بما يعبد من دون الله dans un hadith y'a pas ça حديث عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة هذه الأحاديث يا قد قيود celui qui prend que cela il va se dire moi je dis لا إله إلا الله je suis الجنة parce qu'il y a des autres hadiths qui te montrent autres hadiths qui te montrent من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله il t'a mis un قيد مهم celui qui dit لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله lui sert à rien il est pas في الجنة أبدا أبدا لأن الكفر بما يعبد من دون الله الكفر بالطاغوت من أركان لا إله إلا الله النفي تقدم معنا ولا تصح الكلمة إلا به اسم من شروط لا إله إلا الله والكلمة لا تصح إلا بشروط وهكذا هذا الذي أراد الشيخ الفوزان قال وهذا حديث صحيح فلماذا غفلتم عنه الآن شيخ الفوزان يبوز من كسوة هؤلاء الضلال المرجئة إلى أرض لماذا غفلتم عنه لماذا ببخوني كمن قال لا إله إلا الله السلوك كيف الحرام كيف أوك عمل إلى وماذا هذا الحديث ضفت كوة لكن هؤلاء سيدي أصحاب هوى المرجئة أصحاب هوى إبخان يعني سكي لذات غف والباقي لأول أو إلى الرب أو إلى حرب أو من هذه الأمور قال وقال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يا نوت قيد سكوى القيد لا C'est dur quand ça ne suit pas, c'est très dur à répondre. Amma al-Kalam, il suit qui suit, avant c'est wazir. Il est où le qaïd ? Ahsan, tu es arrivé bien avec Allah. Qayyataha bihada. Dès qu'on dit qaïd, c'est une précision. من قال لا إله إلا الله إلا بخسده هنا يبتغي بذلك وجه الله أما سلوك الذي هكذا لا منافق الذي يسقى غير وهكذا قال أما الذي يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله ويدعو الأولياء والصالحين فإن هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. نعم، أما ستفكم المرجئة والعياذ بالله ايهم خوك لأحاديث من قال لا إله دخل الجنة سكى دغلي طنب وغادي خلاص إلى دي لا إله إلا الله، لكن لا، نحن دي لا دي لا إله إلا الله. نعم، لكن l'explication de cela ilaha illallah tu le trouves dans les autres hadiths. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. الآن est-ce qu'il a كفر هذا بما يعبد من دون الله؟ لا، lui-même il a dans autre qu'Allah. فكمال va lui être utile ابدا. كذلك il est pas مخلص il a dit ويعبد غير الله وهكذا هكذا. وهذه كما سيأتي معنا هي الطريقة للضلال. ils prennent ce qui les arrange et ils délaissent ce qui est contre eux والعياذ بالله. ولو سير صحيح ولو سير du Coran. لكن il va pas الرد مباشر ابدا. si le الرد هكذا c'est un كافر. celui qui كذب القرآن يرد القرآن c'est un كافر. لكن هو il va donner des شبه. المعنى c'est كذا on a voulu dire كذا الى اخره. او تحريف او تأويل او من هذه الامور. اما si le الرد هكذا لا شك انه يكفر. قال ويقيد بعضه بعضا. قال فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه. هذه النصيحة نصيحة من عالم يعرف ما ينفعك، يعلم ما ينفعك بالأدلة. يكون هو يكون الذي سينفعك avec l'expérience qu'il a avec العلم qu'il a. il sait que ce qui va t'aider c'est que tu prends tous les أدلة. et il sait que si tu prends qu'un côté c'est طريق الضلال. et il va te donner le دليل حفظه الله. قال والله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نعم، ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل. لا فان الآية ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ستموت كأن أهل الضلال سيسكبل الفتن والتأويل هذا pour s'écarter du حق. أما أهل الحق يبقن المتشابه اللغمة محكم. et on avait expliqué المتشابه المحكم في التقريب التدموري. avait expliqué en détail أنه المتشابه إلى عدة معاني. المهم أن أهل السنة يبقن تولي أدلة ثم أي حكم كساء. أما تبقن كان دليل et tu veux faire sortir un حكم de ce دليل قد تظل. si dans la masala il y a plusieurs دليل. أما مثلا نحن الآن مسألة لا إله إلا الله celui qui la délaisse il y aura un حكم. si on prend que من قال لا أو celui qui prononce لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة on va sortir un حكم. celui qui dit لا إله إلا الله il va في الجنة. لكن si on rassemble tous les دليل on va comprendre une chose أن pour rentrer في الجنة il faut qu'il dise لا إله إلا الله avec la sincérité الإخلاص خالصا من قلبه avec صدق صدقا من قلبه obligé يكفر بالطاغوت من قال لا إله وكفر بما يعبد من دون الله إلى آخر. obligé qu'il fasse salat. أما il dit لا إله إلا الله et il a le قدرة على الصلاة et il la fait pas يناقض لا إله إلا الله العهد الذي بينه وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر وهكذا. أما si tu prends un دليل نسأل الله العافية وهذا هذه الطريقة المنتشرة أو الظل فيها أو الظل بسببها كثير من الناس أي il prend une chose فقط لا قد يقول قائل moi je peux pas tout prendre je connais pas tous les دليل. qu'est-ce qu'on lui répond? une personne peut dire Anna j'ai entendu ce hadith comment je vais faire? j'ai pas la قدرة Anna de regarder tous les دليل. ça va être quoi la solution pour lui? أحسن ترجع إلى أهل العلم. أنت si t'as pas la قدرة غيرك إلى la قدرة. أما أنت لا أنت مسكين أنت ضعيف si tu peux pas العلماء ils sont pour ça. قال يأخذون الذي يصلح لهم ويتركون الذي لا يصلح لهم. قال ويقولون استدلنا بالقرآن. نقول ما استدلتم بالقرآن؟ القرآن قال كذا فقد قال كذا. نعم si tu prends un دليل من القرآن يا نعم si tu prends un دليل من القرآن tu peux trouver une autre آية تفسر هذا. لا ينبغي هذا. نحن دي prends القرآن et prends dans la مسألة tous les أدلة prends pas qu'un. قال المحكم أو ويتركون بعضا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال المحكم والمتشابه فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون به ويقيدون به ويفصلونه. أما أنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم فهذا طريقة أهل الزيغ كما في القرآن. نعم، ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل. قال عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ. الزيغ سالانحراف سالضلال فقال فيتبعون ما تشابه منه أي إبخل سكبابت لغهوة. قال فالذين يأخذون بحديث أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ويقتصرون على هذا ولا يوردون ولا يريدون يوردون الحديث كانه يوردون أو يريدون ينظر الكلمة هذه. قال الأحاديث الواضحة التي فيها القيود وفيها التفصيل فهؤلاء أهل الزيغ. نعم أهل الزيغ من علامات أهل الزيغ والانحراف سكيبخان كسكي لزغاج من الأدلة. استفدنا هذا إدماء ونكونتنو إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. مع تحية دماج أفاق وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.